المشاق، وإنما إذا وجدت المشقة في العبادة يثاب عليها. إذا وجدت المشقة في العبادة يثاب عليها، مثلا الصيام في الحر عليه ثواب عظيم، قد يكون ليس كالصيام في الزمن المعتدل أو في الزمن البارد، فالمشقة الموجودة في أثناء العبادة يثاب عليها. أما أن الإنسان يصوم ويجلس في الشمس، هذا ليس متعبدا به، تقول لأنه حر وأتحمل أكثر ويكون أجعل قد المشقة، لا، هذا لم يقل به أحد من العلم أبدا. ولهذا في الرجل الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم وقد التم الناس حوله، قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل. قال وما شأن أبي إسرائيل؟ قالوا نذر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن يجلس في الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يتكلم وأن يستظل وأن يتم صومه، فأمره بالمشروع إتمام الصيام. أما السكوت فهذا ليس عبادة، والجلوس في الشمس ليس عبادة، مروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. ومثله أيضا حينما رأى زينب تصلي في المسجد وكانت وضعت حبلا بين عمودين تتكئ عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه فليصلي أحدكم ما شاء، فإذا فتر فليجلس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وسددوا وقاربوا ولن تحصوا، وإن هذا الدين فأوغلوا فيه برفق فلا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. فالمشقة بذاتها غير مقصودة، وإنما إذا جاءت في العبادة فهي مثابة عليه. مثلا المسجد إذا كان بعيدا أنت مثاب على الخطوات، ولكن لو كان لك للمسجد طريقان، طريق طويل وطريق قريب، لا يلزمك أن تذهب مع البعيد، وإنما أسلك القريب. ومن هنا ندرك أن المشقة والتعب ليس مقصودا بذاته بحيث يجلبه المكلف لنفسه، وإنما إذا وجد في العبادة فهو مثاب عليه، كما قلنا الصيام في الحر مثاب عليه لأنه يوجد مشقة، وكذلك الجهاد في الحر أيضا في الصيف غيره في الوقت المعتدل أو الوقت البارد. ولهذا عاب الله عز وجل على المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فحينما تسمع ثوابا عظيما على عمل قليل في حديث صحيح فلا تستبعد أبدا، لأن الله عز وجل لا يريد أن يعذبنا ولا أن يشق علينا، وقد علم من خلق وقد خلقنا من ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. ولهذا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولهذا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالعاقل والحازم والبصير والطامع في ثواب الله والخائف من عذاب الله عليه أن يجتهد في هذا الباب على قدر طاقته، وهي مهما لو أديتها كلها فإنها لن تأخذ منك وقتا طويلا، وبخاصة لو قارنت ذلك بما تصرفه من أوقات، وبخاصة الأوقات اللاهية. كم تصرف من أوقات اللاهية؟ أوقات العمل هذه أوقات عمل إذا كنت أيضا تؤديها على وجهها، بخلاف ما لو كنت تضيعها أيضا، وإذا كنت تؤديها على وجهها فهذا خير. أما إذا كنت أيضا حتى أوقات العمل الجادة تضيعها فأنت مسؤول عن كل دقيقة وثانية من حياتك. ولو ذهبت تحسب أو تحصي كم تصرف من وقت في سبيل نوافل هذه العبادات، ما اجتمع عندك ساعة واحدة بجميع هذه الركعات والنوافل، فضلا عن أن تضيف إلى ذلك نوافل أخرى من الصدقات ومن القول الحسن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الأولاد والأقارب والأرحام، هذا كله محسوب في حسناتك إذا قصدت به ثواب الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الإخوان بصيرا أبي أمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم التحلق فجر الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، لكن ذكر العلماء أن أما التحلق بعد الجمعة فذكروا أنه لا خلاف فيه، أو الخلاف ضعيف في النهي عنه، وإنما قالوا إن النهي قبل الصلاة، ولهذا جاء بعض الألفاظ قبل الصلاة يوم الجمعة، نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وقالوا إن المقصود منه، لأن التحلق الذي هو الجلوس حلقات في المسجد، والمقصود منه ألا يضيق المتحلقون المكان على المصلين، ولهذا أشاروا إلى أن التحلق في الوقت الذي لا يضيق فيه المكان على المصلين لا مانع منه كفجر يوم الجمعة، لأنه لم يبدأ الناس يستعدوا للصلاة أو يجتمعوا من أجل الصلاة وسماع الخطبة، بينما التحلق قبيل الصلاة، قبيل حضور الصلاة أو قبيل الخطبة يكون فيه مضايقة للناس وشغل لمكان الناس بحاجة إليه. هذا الذي ذكره أهل العلم. هل أجر الصف الأول في زمزم وفي السطح يعدل الصف الأول خلف الإمام؟ لا، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، ما الصف الأخرى ليست مثله، وإن كان معلوم أن صف الرجال خيرها أولها، يعني كلما تقدم وقرب من الإمام فهو أفضل، لكن الصف الأول هو الذي خلف الإمام. هل ورد الوقف على ساتر الكعبة بين الحجر الأسود والباب؟ نعم، هذا الملتزم، يسمى الملتزم الذي بين الباب والحجر الأسود الملتزم، والتزامه لا مانع منه، لأنه جاء النقل عن عباس في هذا، ومعلوم أن النقل عن الصحابة في هذا مما لا مجال للرأي فيه ويؤخذ به، لأنه لا مجال للرأي فيه. الالتزام بين الباب والحجر الأسود، والمقصود بالتزام يعني إلصاق البدن على الجدار، ولهذا يقال فلان التزم فلانا إذا ضمه إليه، لكن دعاء خاص لا أعرف دعاء خاصا في هذا المقام. هل تلزم السنن الرواتب المسافر؟ السنن الرواتب لا تلزم أحد، إنما هي مستحبة، لزوما بمعنى واجبة لا، إنما هي مستحبة، لكن قال العلماء في النسل المسافر أنها تسقط عنه، ولهذا كان ابن عمر يقول لو تنفلنا لأتممنا، لو تنفلنا لأتممنا، على معنى ما دام أن الله خفف عنا الفريضة ركعتين فيتخفف عنا الرواتب، وهذا هو وجه القول بأن المسافر لا يصلي السنن الرواتب، ولكنه يصلي غيرها، يصلي مثلا الضحى، يصلي بين العشاءين، يصلي قيام الليل، يصلي المسافر، وكان يصلي في الليل في سفره، والوتر ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم حضر ولا سفر، وكذلك ركعتا التي قبل الفجر، ركعتان اللتان قبل الفجر، هذه كان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وكذلك الوتر. أما الرواتب الأخرى فما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. هل جعل من يرد بعد الإمام في الحرمين مشروعا خاصة، وأن صوت الإمام بالتكبير ونحو مسموع له؟ يشير إلى المنبه والمبلغ الذي بعد الإمام، لا هو وضعه إجراء احتياطي، أو أيضا كثير من المصلين يصلون خارج المسجد في الساحات المحيطة بالحرم، سواء كان في مكة أو في المدينة، واحيانا لا يسمع صوت الامام، وايضا احيانا قد يحصل عطل، فهو اجراء احتياطي. ولعلكم تلاحظون هذا احيانا في صلاة الجنازة، قد يحتاج السامعون الى صوت المبلغ او المؤذن، فهو اجراء احتياطي، والا الاصل فيه انه ممنوع، انه يبلغ وراء الامام من غير حاجة، الاصل انه ممنوع. يلاحظ ان صفوف المصلين في الحرم متقطعة ومتباعدة خاصة في الاروقة، فما الرأي؟ هذا لا بد منه، يعني لا يكاد يعني يتحقق بان يصلي الناس يعني متسقون، لانه اولا الحرم واسع ومن جميع الجهات يأتي الناس، وقد يشق على بعضهم ان ينتقل الى ان يصل الى طرف الصف، واحيانا قد يكون عند اقامة الصلاة بعد اقامة الصلاة والشروع فيها يريد ان يدرك ركعة او نحو ذلك. وان كان الاولى في حق الناس انهم يتمون الصف الاول فالاول، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه قال الا تصفون كما تصف الملائكة، قال وكيف كما تصف الملائكة عند ربها، قال وكيف تصف الملائكة عند ربها رسول الله، قال يتمون الصف الاول فالاول، فهذا هو السنة وهذا هو الاولى. ولكن كما تلاحظون قد يكون من المتعذر احيانا يتم هذا، وايضا قد يكون من الصعوبة ان تضع ناسا ليجمع الناس في الصفوف، وانما يكون فيهم صاحب الحاجة وفيهم من يأتي متأخر ونحو ذلك، واذا ضاق الامر اتسع. إذا كانت تحية المسجد الحرام الطواف، فهل يستحب للمسلم أن يطوف كلما دخل المسجد؟ وإذا لم يتمكن من الطواف فهل يجزء يصلي ركعتين؟ إذا أمكن أن يطوف كلما دخل فهذا هو الأولى، وإذا لم يتمكن إما لأنه متعب أو مريض أو شمس أو حر فإنه يصلي ركعتين ويجلس إن شاء الله. يلاحظ ان بعض من الناس يقفون عند الكعبة ويلقون ايديهم على جدرانها ويتمسكون بها ويمكثون بعض من الوقت يدعون، فهل هذا مشروع؟ كما قلنا في الملتزم مشروع، اما غيره فلم ينقل، وهذا مرده النقل. هذا ساعة التحلق يوم الجمعة اجبنا عليه قبل قليل. هذا ليس فيه سؤال نادم المطلوب، وسكن مع والده وعنده حجاب، وقلت ماذا الحجاب؟ قالت يشفي، وقلت له هذا الحجاب لا يشفي بل الله الذي يشفي. كلامك صحيح ان شاء الله. هل نية الأضحية تكون باسم الام باسم الام للشخص المضحى له ام لا؟ لم تكن باسمه الذي تريد الضحية عنه، سواء كان رجلا او امرأة، تقول اللهم انها منك ولك، اللهم انا عن فلان او عن فلانة، وهذا يكفي. هل تثويب الختم جائز للميت مع ذكر اسمه اثناء التثويب؟ قراءة القرآن واهداء ثوابه للميت هذا مما اختلف فيه اهل العلم، هل يصل او لا يصل، بعد اتفاقهم على امور من القربات انها تصل كالحج والعمرة، اذا حج عن الميت واعتمر فانه يصل، وكذلك اذا تصدق عنه صدقة فانها تصل، وكذلك اذا دعا له فانه يصل، هذا بالاتفاق ودلت على هذا الحديث. اما ما وراء ذلك من افعال القرب فهل تصل ولا تصل، اختلف اهل العلم في هذا، والصحيح انها تصل، وعبارة الفقهاء وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ومن ذلك قراءة القرآن، وبخاصة أيضا إذا قرأ القرآن ثم دعا بأن قال اللهم اجعل ثواب كذا فهذا دعاء، فإذا استجاب الله وصل. لكن ينبغي أن يحتاط في هذا وأن لا يكون وسيلة إلى أمور مبتدعة كالقراءة في المقبرة، هذا ينهى عنه، أو القراءة بخصوص أوقات العزاء أيضا هذا ينهى عنه، أو القراءة على الضريح، أو القراءة بمقابل واستئجار من يقرأ، هذا كله ينهى عنه. هل قراءة المولد النبوي الشريف الذي يقرأه النساء جائز؟ لا في حق النساء ولا في حق الرجال، تخصيص وقت معين أو محدد، أما نفس قراءة السيرة والاطلاع عليها ومعرفتها هذا مطلوب، مطلوب شرعي أن نقرأ السيرة وأن نعرفها وأن نتفهمها وأن نتدبرها ونأخذ مما فيها من عبر ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بما صح النقل به عنه، فهذا مطلوب، بل من أعظم المطالب الشرعية، وبخاصة في حق الناشئة، في حق أولادنا وناشئتنا يجب أن نعلمهم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا مع الأسف نلاحظ أن أبناءنا يعلمون معلومات كثيرة عن أناس لا خير فيهم من أراذل الناس، سواء من المنتسبين إلى الإسلام أو غير المنتسبين إلى الإسلام، يعلمون من أخبار السقطة والسافلين ما يعلمون، بينما يجهلون كثيرا من سير سلفهم الصالح وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقراءة السيرة وتقريبها للناس وتبسيطها لهم ووضع المؤلفات فيها التي تبينها وذكر الصحيح منها ومواطن العبر والتأسي هذا مطلوب، وهذا يكون في كل وقت وفي كل حين وليس في وقت خاص، ولا يكون القصد منه إلا التجمع في هذه المناسبة الخاصة ثم ينفضون على لا شيء، بل يحضر وقت الصلاة ولا يصلون، وهذا كثير، وإنما أشبه بالرسوم والأشياء الشكلية، قد يحضرها مسؤولون كبار أو يحضرها أناس يريدون الجاه ويريدون فلان حضر المولد، بينما هو لا يعرف صاحب المولد ولا سيرته ولا يتأسى به، لا في معاملاته، لا في دينه، لا في تدينه، لا في أكله لحقوق أموال لحقوق الناس بالباطل وإضاعته لحقوق الله عز وجل، أي نفع وراء أحد، ليس هذا هو المقصود. وكأن الدين تحول إلى رسوم وتحول إلى قشور وإلى شكليات، بل قد يدخل بعضهم في قوله تعالى اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، فهذا له ولعب، بل هو صور من صور الاستهزاء، انك تظهر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بينما تخدع نفسك وتكون من ابعد الناس تمسكا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين ان يعوا هذا. ما الفرق بين التهجد وقيام الليل والوتر؟ هو التهجد هو قيام الليل، وهو التهجد اصله اليقظة في الليل، اما الوتر فهو من قيام الليل ولكنه عدد الاوتار، يعني واحد او ثلاثة او سبعة او خمسة وهكذا، فإذا صلى الإنسان ركعة واحدة فقد أوتر، صلى ثلاثا قاصدا به الوتر فقد أوتر خمسا سبعا وهكذا 11 ركعة 13 ركعة هذا كله وتر. فالوتر محله الليل فهو من جملة قيام الليل إلا أنه على هذه الصفة الخاصة. هل هناك عذر بالجهل في الأشياء معلومة الدين بالضرورة؟ وهل لو أن شخصا توسل أثناء دعائه بشخص مع جهله بذلك فهل يطلق عليه لفظ كافر أم يقال عمله كفر حتى تقام إلى آخره؟ لا، ومن توسل لا يكون كافرا. توسل سؤال الله بجاه فلان هذا ليس كفرا، لكنه وسيلة إلى الكفر، هو محرم وممنوع لكنه ليس كفرا. إنما دعاؤه كفرا لو دعاه من دون الله هذا هو الكفر، أو استغاث به من دون هذا. أما التوسل فليس كفرا لكنه معصية، لأنك سألت الله عز وجل لكن بواسطة فلان أو بجاه فلان، فهو ليس كفرا وإنما معصية. أما دعاؤه من دون الله هذا هو الكفر، وقلت يا فلان المدد أو يا فلان اغفر لي أو يا فلان اشفع لي أو يا فلان أغثني، هذا هو الذي هذا هو الدعاء الذي لا يجوز طلبه إلا من الله. أما يا رب أسألك بجاه فلان هذا ليس دعاء لفلان، وإنما هو اتخاذه وسيلة، فهذا لا يجوز لكنه ليس شركا، ولكنه قد يكون ذريعا من الشرك لأنه يدعو إلى الغلو في هذا الشخص حتى يتطور الأمر إلى أن يدعى من دون الله. ومع الأسف هذا هو الذي حصل في كثير من بلاد الإسلام، كان الأمر متدرجا، لعلهم كانوا يدعون الله بجاه فلان فاستحوذ عليهم الشيطان حتى صاروا يدعون فلانا ويرون عنده أو يعتقدون عنده من البركات وعنده من إجابة الدعوات، ويسألونه عن إنجاب الأولاد، ويسألونه شفاء المرضى، ويسألونه رد الغوائب، ويسألونه كشف الكروبات، مما هو معلوم يكفي للمسلم أن يزور زيارة واحدة لبعض الأضرحة ليرى ما فيها من أنواع الشرك. وقد يكون ذريعته إلى ذلك أنهم كانوا يتوسلون بهم ثم صاروا يدعونهم من دون الله. ما القول بأنه يعرف الحديث الموضوع بعلاماته ومنها أن يترتب ثواب عظيم على شيء؟ نعم هذا قالوا، هذا إن من علامات الحديث الموضوع، لكن إذا صح السند لا يلتفت إلى هذا، لكن إذا لم يصح السند أو كان فيه وترتب ثواب عظيم على عمل قليل هذا منه، لكن مع صحة السند لا ينظر إلى هذا. فالحديث التي تكلمنا عليها والتي ذكر المؤلف هي كلها يعني صح سندها، فإذا صح سندها ففضل الله واسع. ما هي الساعة الأولى لحضور صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم؟ فيما يبدو والله أعلم من قوله صلى الله عليه وسلم من حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة، فهي 5 ساعات. ثم بعد ذلك إذا دخل الإمام وقفت الملائكة على الأبواب، فيدل على أن الأمر في حدود 6 ساعات. لكن ما هي هذه الساعة؟ هل هي الساعة التي نتعامل بها بحيث يكون اليوم والليل 24 ساعة؟ هذا ليس يعني فيه ما يجزم به الباحث أو المطلع، وإنما معلوم تقسيم الزمن إلى ساعات في عهد عهود قديمة، والساعة في لغة العرب تعني فترة زمنية ما، ولهذا في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني فترة زمنية قليلة. فليس عندي ما أجسم به في مقدار الساعة، وأيضا لم أطلع في أقوال أهل العلم على كلام فصل في هذا، ولكن الأحاديث دلت على التبكير وأن الإنسان يبكر إليها. ولكن الذي يبدو من مجموع أدلة الشرع وبالنظر إلى أوقات النهي وغير أوقات النهي، وقت النهي ينتهي بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فلعله من هنا يبدأ العد، يعني يبدأ الإنسان يتوجه إلى المسجد من ذلك الوقت ويكون البكر بهذا. فإذا جزأنا هذا إلى 6 مراحل أو 6 أوقات من بعد طلوع الشمس إلى الزوال الذي هو دخول الوقت ودخول الإمام، حينئذ يكون ذلك على هذا النحو، الله أعلم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؟ يعني أن من تشدد فإنه سينقطع مهما كان، وهذا معروف. يعني الدين له متن وله يعني أمر محدد، لكن من شق على نفسه وشد لا يستطيع أن يبلغ، لأنه فيه أمور تترقى. وهذا يلاحظ في كثير إما ممن يصل إلى درجة الوسواس، أو يصل إلى أنه يعني يشق على نفسه، بحيث أنه مثلا لو أن إنسانا أخذ على نفسه أن يصلي كل الليل كل يوم، فإنه قد لا يطيق أن يحيي الليل كله يوميا، هذا قد لا يبلغ ولا يستطيع. وإن استطاع يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو سنة أو سنتين لا يستطيع. فإنه إذا كان على هذا النحو ثم أصابه كسل، قد يصير عنده انتكاسة عظيمة. فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، وإنما أوغل فيه برفق. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تقول من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، واستقر الأمر على آخره، وكان يصلي وينام ويتزوج نساء، كما جاء في قصة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروهم كأنهم تقالوا، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر أن لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم قام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوال من يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس وأتقاهم، ومع هذا يقول أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. فالنوم لا يتنافى مع الخشية، والإفطار لا يتنافى مع الخشية والتقوى. يفطر الإنسان ويصلي ويصوم ويصلي وينام، ومع هذا يكون متعبدا، ولن يبلغ حال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر ويصلي وينام. هل هناك حكمة من جعل أذنين لصلاة الجمعة علما بأنه ليس هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة، ومعلوم أن هذا الأمر قد حدث من عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، حيث أمر منادي بالأذان الأسواق قبل الأذان الشرعي إلى آخر فترة. نعم، هذه سنة، وهي سنة راشدة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فسنها عثمان رضي الله عنه وأخذها المسلمون من بعدي إلى وقتنا هذا. فسنة الأذان الأول سنة، وينبغي فعلا أن يكون بين الأذانين وقت حتى يؤدي الأمر غرضه، وحتى لأن المقصود منه استعداد الناس للصلاة. هل تجوز الصلاة على الجنازة في حجر إسماعيل اقتداء بالإمام الخارج منها؟ اي نعم اذا كان في غير جهة الامام فيجوز، اذا كان الامام في الجهات الاخرى غير جهة الحجر فيجوز، لانها يعني هي فرض كفاية لكنها في حق الاعيان نافلة. يدعو أحد من دون الله يطلق عليه لفظ كافر أم يقال عمله كفر حتى تقام عليه الحجة؟ معلوم أن أي عمل تعمله لابد أن تنبه إليه صاحبه قبل أن تصفه بأي وصف، فتنبهه بأن هذا حق الله، فإن أصر فتعلمه أن هذا يخرج من الملة، فمن دعا غير الله عالما متعمدا فهذا لا شك في كفره. لكن أي عمل تراه وأي خلل تراه أو نقص فإنك تنبه عليه قبل أن تحكم. بعد أن أديت مناسك الحج والحمد لله، قال لي بعض الناس بقي لك عمرة الحج، فما المقصود عمرة الحج؟ وصحيح أن هناك عمرة الحج؟ لا، ليس هناك عمرة الحج، وإنما المكلف مطالب بحج وعمرة في عمره كله، عمرة واحدة وحج واحد، فمن أداهما مجتمعين أو متفرقين فيكفي، وليس هناك عمرة.